في السنة 19 للهجرة بعث الخليفة عمر بن الخطاب جيشاً لمحاربة الروم لفتح بلاد الشام، وكان ملكها قيصر عظيم الروم. وأثناء الحرب وقع أسرى من المسلمين في يد الروم، وكان من بينهم عبد الله بن حذافة. كان لدى قيصر علم بما يتحلى به المسلمون من صدق الإيمان والعزيمة في سبيل الله، فأمر جنوده بجلب الأسرى عنده، وكان من ضمنهم أبو حذافة. فنظر إليه طويلا ثم قال: أعرض عليك أمرا، أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك. فقال عبد الله: إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. ثم عرض عليه قيصر أن يقاسمه في سلطانه، فتبسم عبد الله وهو أسير مكبل وقال: لو أعطيتني جميع ما تملك وما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. فقال قيصر: إذن أقتلك. فاختار أبو حذافة الموت على أن يغير دينه، فغضب الملك وأمر جنوده بصلب عبد الله ورميه بالرماح لإخافته وليرجع عن دينه. إلا أن أبا حذافة ثبت وأصر على دينه. أمر الملك جنوده أن يتركوه، وأمرهم بجلب قدر عظيم صب فيه الزيت ورفع على النار حتى غلي، ثم دعا بأسيرين من أسرى المسلمين وأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت وعظامه تطفو. ثم التفت قيصر إلى أبي حذافة وعرض عليه النصرانية مرة أخرى، إلا أنه رفض، فأمر قيصر جنوده أن يلقوه في القدر. وقف عبد الله ينظر إلى القدر وعيناه تدمعان، وعندما رآه قيصر على هذه الحال صرخ بجنوده أن يأتوه به لعله يكون قد جزع وخاف من الموت. إلا أن عبد الله قال: أبكاني أني قلت في نفسي: تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذه القدر في سبيل الله. فتعجب قيصر من شجاعته وقال: أتقبل رأسي وأخلي سبيلك؟ فرد عليه: عني وعن جميع الأسرى. فوافق. ثم دنا أبو حذافة منه وقبل رأسه، وقال في نفسه: عدو من أعداء الله أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضر في ذلك. فأمر قيصر بإخلاء سبيل جميع أسرى المسلمين. وعندما عاد أبو حذافة مع الأسرى إلى المدينة، سر الخليفة عمر بن الخطاب بلقائهم، وعند علمه بالقصة قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن أبي حذافة، وأنا أبدأ. ثم قام أمير المؤمنين وقبل رأسه، وشهد عبد الله فتح الإسكندرية مع عمرو بن العاص، ثم استخلفه عليها وبقي في مصر إلى أن نام على فراش الموت وأسلم روحه لبارئها، ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما.